الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 36 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في عصر الجمعة 3 من شهر الله رجب عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أو السائلة: إن إذا حدت المرأة منذ شهر ودخل حماها يكلم أمه ورآها كاشفة بالخطأ، هل عليها شيء؟ أما إذا كان ذلك بالخطأ فليس عليها شيء، والأصل أن المرأة لا سيما إذا كانت في بيت أحمائها معتدة وأن الأحماء يدخلون، فعليها أن تكون متسترة إلا في دارها. وأما الخطأ فرب العزة والجلال يقول مخبرا عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقد جاء في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. يقول السائل: أعمل في مجال المواد الغذائية، وتعاملنا مع الشركات، وفي بعض المرات الشركة تسترجع بعض المنتجات كمرتجع ويترك لنا نحن الموظفين بعضا منها، فهل يجوز لنا هذا الأمر والأكل منها؟ إذا كان هذا بعلم أصحاب الشركة وبعلم المكان الذي أرجع البضاعة بدون غش أو خديعة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة للعمل وزوجها غير راض على ذلك وهو مقتدر بحجة أنها تساعد أهلها المحتاجين ولها إخوة رجال لا يساعدون أهلها؟ الواجب على المرأة أن تطيع زوجها، وليس هناك حق واجب على المرأة أعظم من حق الزوج بعد حق الله ورسوله. المرأة حق الزوج عليها أعظم من حق والديها عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بقوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فليس لها أن تعمل إلا برضاه، وليس لها أن تدعي أنها تعمل لتنفق وتخرج، فإن قرها في بيتها وتربيتها أولادها حق له. ثم إن هي أرادت الإنفاق على أهلها فعليها أن تعمل وهي في بيتها، كما كانت تفعل أم المساكين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ليس لدي مال وأريد الزواج، ماذا أفعل؟ يمكن لمن ليس له مال ويريد الزواج أن يتعفف وأن يصوم ويصبر، ويجوز له أن يسأل بيت الزكاة أو يسأل الدولة من الزكاة، لأن له حق حتى يعف نفسه، ويجوز أن يسعى في الجمعيات الخيرية العامة لكي يدفع له مالا حتى يمكنه الزواج، وإن تعفف فذلك خير له، ويجوز له أن يستقرض ويتزوج، ولعل الزوجة تكون مباركة وييسر الله جل وعلا له الأرزاق، وكل واحدة تأتي برزقها. يقول السائل: ما حكم إعادة الجدولة لدى البنوك الإسلامية؟ هذه المسألة صورتها أن إنسان يكون مديون في بنك معين لعملية مرابحة أو تورق أو قرض حسن، ثم يريد أن يتعامل مع نفس البنك مرابحة أخرى أو تورق آخر، ويشترطون حينئذ إعادة الجدولة. أقول: هذه الصورة أباحها الأعضاء في الهيئات الشرعية لدى البنوك الإسلامية، وأما أنا ففي نفسي منها شيء ولا أرى جواز ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حكم الفيزا التي تأخذ من راتب الشهر القادم مقابل شراء البضائع والمنافع بدون سحب نقدي مقابل عمولة سنوية لدى البنوك الإسلامية. إذا كانت البطاقة فيها رصيد فإن الإنسان يشتري منه، سواء كان فيزا أو ماستر أو بطاقة عادية، فهذا لا بأس به. أما إذا لم يكن له رصيد فيشتري به على ضمان البنك، فهذه المسألة تسمى مسألة الإقراض بالكفالة أو بالضمان، فكأنه يشتري والبنك يضمن دفعه في من الجهة التي اشترى هو منها. وهل يجوز أخذ الكفالة أخذ المال على الكفالة أو على الضمان؟ فيه قولان لأهل العلم، الأظهر أنه لا يجوز، وبناء على ذلك فهذه البطاقات وإن جوزها بعض الهيئات الشرعية إذا كانت غير مسبوقة الدفع فلا أرى جواز الشراء بها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندنا في بلادنا ما يعرف بمشروع علاج الأطباء، وهو أن يدفع الطبيب المشترك مبلغا سنويا. أظن هذا السؤال أجبنا عليها في المجلس قبل الماضي. يقول السائل: هل يوجد في صعود الإمام للمنبر لخطبة الجمعة قبل وقت الزوال من مشكلة؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي متى يدخل وقت الجمعة. فعند الجمهور وهو الصحيح أن وقت الجمعة كوقت الظهر تماما بتمام، فإذا دخل وقت الظهر صعد الخطيب المنبر وخطب ثم نزل وصلى. وأما الحنابلة فإنهم انفردوا في هذه المسألة فقالوا بأنه وقت الجمعة من وقت الضحى إلى آخر وقت الظهر، وبناء على قولهم هذا يجوز للخطيب أن يصعد ويخطب قبل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وبناء على هذا ليس للخطيب أن يصلي قبل الوقت، أما بالنسبة للخطبة فالأمر أهون من ذلك. يقول السائل أو السائلة: ما حكم تطويل الأظافر للبنات وعدم قصها مع الاعتناء بها وتنظيفها؟ إذا كان هذا التطويل بحيث أنه لا يتجاوز 40 يوما فهذا مباح مع الكراهة، أما إذا زاد عن 40 فإنه محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث أنس رضي الله عنه، وقد صححه العلامة ابن قدامة في المغني: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظفر والشعر 40 يوما. يقول السائل: هل الإسبال يكون في الإزار كالدشداشة فقط أم أن البنطلون داخل بالإسبال ويجب تقصير؟ أما أن الإسبال في الإزار فهذا بالنص، قال صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره، وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأما أن الإسبال في كل شيء هل هو مكروه أو محرم، ففيه قولان لأهل العلم. الإسبال يكون في الإزار وما يشبه الإزار كالثوب الذي يتقمص من أعلى وينزل إلى الكعب أو إلى ما فوق الكعب أو إلى ما تحت الكعب حتى يكون مسبلة. أما بالنسبة للسراويل أو البناطيل هل يدخل في ذلك الإسبال أو لا، فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يدخل في ذلك الإسبال إلا لحاجة، الحاجة كأن يكون برد شديد فيضطر الإنسان يلبس بنطالا طويلا حتى يغطي ساقيه وقدميه من البرد، وليس عنده خف أو جورة ونحو ذلك. ومن استدل بالعموم قال الإسبال يدخل في البنطال ويدخل في السروال ويدخل في كل شيء. ومن رأى أن ما أسفل من الكعبين من الإزار أن الإزار مخصوص به لحكم أو علة أن الإسبال في الإزار أو ما يشبهه كالثياب أن ذلك يكون سببا في إسقاط الإنسان أو في تكبره، فإنه يرى أنه يكون عاما، والله تعالى أعلم. يقول السائل سمعنا في هذه الأيام بفرقة تسمى بالنسوية، فما هي هذه الفرقة وما هو منهجها التي تدعو إليها، وكيف نحفظ الفرد والمجتمع من هذا الفكر المنحرف؟ الفكر النسوي أو الجمعيات النسوية هي جمعيات أخذت الفكرة من الغرب، حيث كان النساء مضطهدات لا حق لهن في الميراث، وكنا لا سيما قبل الحرب العالمية الأولى وكنا يورثنا مو يرثنا يورثنا، وكنا مضطهدات، حتى إن أهل الديانتين اليهودية والنصرانية ينظرون إليها على أنها ليست بشيء. ثم وجد من أهل الديمقراطية الغربية من ينظر إلى المرأة على أنها متاع متعة، وخرجت مجموعات من النساء يطالبن ببعض الحقوق النسوية المفقودة في تلك البلاد أو المخصوصة للنساء. هذا المعنى ليس له حاجة في دين الله جل وعلا وفي بلاد المسلمين، فإن المسلمين يكرمون المرأة لأنها إما أم فلها أعظم الحقوق، أو بنت فهي تكرم، أو أخت فهي تصان، أو عمة أو خالة فهي توصل وتكرم، أو زوجة ونحو ذلك. ومن مبادئ المجمعات النسوية أنها لا سيما في بلاد الغرب تدعو إلى الزواج الشذوذي السحاق، أن تتزوج المرأة بالمرأة، وتدعو إلى الاستقلال المرأة عن الرجل، وهذا خلاف فطرتها، لأن الله جل وعلا قال وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولهذا ما شرع الطلاق إلا إذا لم يجد الإنسان السكن. فهذه المجمعات النسوية تحث الحريم على الطلاق وعلى الخروج من ما يسمونه برق أو عبودية الزواج. من عجائب هذه الجماعة أن إحداهن قالت إن أجد كذا وكذا وكذا وكذا من هذا الرجل، ماذا أفعل؟ فمباشرة صاحباتها في الجمعية النسوية قلنا أطلب الطلاق وتحرر يخليك مثلنا. وهن ربما يكن حاقدات أو حاسدات لأنها ذات بعل وزوج وهن لسن كذلك. فقالت المرأة ما أقصد زوجي، يعاملني أحسن معاملة، أقصد الرجل المدير الذي هو مسؤول عني. فقلنا اصبري، هذا دوام، هذا عمل. فسبحان من نكس الفطرة والعقول، يأمرنها بالصبر على رجل لأجل المال الدنيوي ولا يأمرنها بالصبر على إبقاء عش الزوجية. وعلى كل حال فأكثر من يعملن في هذه الجمعيات النسوية هن من أصحاب الفكر الذي يسمونه التنويري أو الليبرالي أو العلماني. وعلى المسلمة أن تحذر من هذا الفكر ومن هذا المنهج الغربي الوارد على بلاد المسلمين وعلى معتقدهم وأخلاقهم وعلى تراثهم. يقول السائل: مصبغة غسيل الملابس يأخذون 20 دينارا يسمى اشتراك، ويغسلون لك ب30 دينارا يعطونك زيادة في الشغل، فما حكم ذلك؟ لا بأس، هذا أمر مباح وجائز ما دام أن العملية مضبوطة في المبلغ من جهة وبكم سيدفع كم سيغسلون من جهة أخرى من حيث الكمية أو من حيث الوقت. يقول السائل: من مات من أهله أحد ما وهو يعيش في بلد ثاني ولا يستطيع اللحاق بالصلاة عليه في ذلك البلد، فكيف يقوم بأداء الصلاة على الميت؟ إذا كان أهله قد صلوا على الميت فهو يدعو له، يدعو له، يدعو للميت. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصلى على من صلي عليه من الأموات، وإنما يدعى له باستغفار والرحمة، وإنما يصلى على من لم يصلى عليه صلاة الغائب، أو يصلى على من يأمر ولي الأمر بالصلاة عليه. يقول السائل: إذا لم يترجح شيء في مسألة ما فهل علي العمل بالأيسر أم بالأحوط؟ إذا كان الإنسان طالب علم يستطيع أن يميز ويرجح وعنده شيء من حفظ الأدلة وعنده شيء من طرق الاستنباط ثم لم يترجح له شيء، فهنا يرد السؤال: هل يعمل بالأيسر أم بالأحوط؟ وهذا ليس موكونا إلى العوام. فإن كان في جانب المحرمات والمكروهات فبالأحوط، وإن كان في جانب المعاملات فبالأيسر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: صديقي مريض بالمستشفى وتم تشخيصه أنه ميت سريريا وهو في غيبوبة منذ أكثر من شهرين، عند زيارته هل أدعو أدعى أني أزور المريض أم أدعو له على أنه متوفي؟ ما دام أنه يتنفس فالشريعة الإسلامية علقت الحكم ليس بموت الدماغ، كما لم يعلق الشريعة الإسلامية الحكم بموت القدم أو بموت نصف الإنسان وعدم إحساسه به، فموت الدماغ كموت نصف بدنه وعدم إحساسه به، إنما الموت الحقيقي هو مفارقة روح البدن بحيث لا يستطيع التنفس. فأنت تدعو له على أنه مريض، تسأل الله له العافية، تسأل الله له الشفاء وتسأل الله أن يغفر له، تجمع بين الأمرين. يقول السائل: قمت بأخذ قرض من غير فوائد ويتم أخذ ذلك مني أقساطا شهرية حتى يتم استكمال مبلغ القرض، والمبلغ القرض عندي في رصيدي، هل أخرج عليه الزكاة أم لا؟ إذا مر على الإنسان حول وقد اقترض قرضا والمال عنده وهو يدفع القسط على نجوم وعلى أقساط، فإنه إذا ما حال الحول على المال الموجود عنده فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. يقول السائل: ما حكم وضع صورة أمواتنا على صورة الملف الشخصي في واتساب أو فيسبوك؟ هل يأخذ حكم وضع صورتهم على الجدار؟ أعرف أن ذلك حرام. ماذا عن الذي يوضع في صورة بروفيل؟ وأنا لا حقيقة لا أعرف ما معنى بروفيل، لكن وضع صور الأحياء والأموات لا يجوز، لأن التصوير محرم، وإنما يجوز التصوير للضرورة أو الحاجة كالجواز ورخصة القيادة والهوية ونحو ذلك. ووضع صور الميت في الواتسابات أو الفيسبوكات هو نوع تسخط، فربما أن الناس يتذكرونه فيتسخطون على موته وعلى ما جرى عليه من قدر الله جل وعلا، وهو سبب من أسباب تجديد الحزن. والشريعة الإسلامية أمرتنا بعدم الحزن، ففي أكثر من آية: ولا تحزن ولا تحزنوا. وفي السنة النبوية الاستعاذة من الحزن ومن الهم والغم، فهذا الفعل لا ينبغي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا مسافر وأجمع وأقصر الصلاة، ويوم الجمعة كيف تكون صلاة العصر؟ بالنسبة للمسافر السائر يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تقديما أو تأخيرا على قول جمهور العلماء. أما بالنسبة لجمع العصر مع الظهر، جمع العصر مع الظهر في يوم الجمعة، فهذا لا إشكال في جوازه، وإنما الخلاف لو صلى الجمعة مع الإمام ثم أراد أن يجمع العصر مع الجمعة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا يجوز، والشافعية يرون جواز ذلك، لأن الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر. يقول السائل: أنا رجل على السنة متزوج، ولي ربيبة صغيرة تعيش معنا وهي تدرس في المدرسة الابتدائية، أريد أنا وأمها إخراجها منها وجعلها تقبل على العلم الشرعي وحفظ القرآن بإذن الله. لما في المدارس من الاختلاط وما في بعض المقررات الدراسية من الفساد العقدي والفساد الأخلاقي، مع أن أباها لن يرضى ذلك إن بلغه، وقد تحصل مفسدة جراء ذلك من مطالبته لابنته، وعامي مطعون في أخلاقه ودينه، فهل لي سلطة على منع دراستها؟ وكيف التصرف في هذه الحال بما لا يفضي إلى مفسدة؟ أرشدونا جزاكم الله خير. أقول بارك الله فيكم أن الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن الربيبة في حضن زوج الأم لا يؤهل زوج الأم أن يكون حاضنا إلا برضا الأب. فإذا كان الأب راضيا فإنه يتصرف مع الربيبة تصرف الحاضن، وفي هذه الصورة التي ذكرتها أنه غير راض أو ربما لا يرضى، فلا يجوز أن تتصرفوا هذا التصرف، بل ينبغي عليك وعلى أمها أن تتصرفوا بخلق وأدب، وأن تستأذنوا أبا البنت، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فهو يتحمل ذلك، وأنتم تجتهدون معها على التعليم في البيت، ولكم الأجر من الله جل وعلا. يقول السائل: قراءة الفاتحة للصلاة الجهرية الفجر المغرب العشاء هل توجب قراءتها للمأموم ولا تكفي السماع من الإمام؟ الجواب: والله تعالى أعلم أن قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يقوم به أحد عن أحد، وكون الفاتحة ركن فهذا باتفاق العلماء رحمهم الله غير الحنفية، والذين قالوا بأن الفاتحة ركن اختلفوا هل يجب على المأموم القراءة أو لا. فالشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم، كما أن الإمام يقرأ التشهد التحيات لله قراءته لا تغني عن قراءة الإمام، كما أن الإمام يقرأ سبحان ربي العظيم فلا يغني ذلك عن قول المأموم سبحان ربي العظيم. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الجهرية والسرية، ويتعلم المأموم كيفية متابعة الإمام في قراءة الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول المأموم الحمد لله رب العالمين، كما لو قال الله أكبر أنت تقول الله أكبر، كما لو قال سمع الله لمن حمد أنت تقول ربنا ولك الحمد، كما لو قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل عندنا إمام مسجد صوفي يكتب التمائم للناس، وإذا نصحناه يقول لا أفعل هذا ونحن نعلم يقين أنه يفعل، ولا تربطنا به إلا صلاة الجمعة والعيدين، فهل نصلي خلفه؟ التمائم على نوعين، تمائم سحرية وشركية، فإذا تيقنتم أنه يكتب التمائم السحرية والشركية فلا تجوز الصلاة خلفه لا جمعة ولا غيره. وأما التمائم من القرآن فهذا فيه خلاف، والصحيح عدم جوازه، ولا يمنعكم ذلك من الصلاة خلفه، والله تعالى أعلم. يقول السائل أود أن أسأل عن حكم من يعاني من غازات البطن عند كل صلاة، حيث إنني كلما قمت لأتوضأ وصلي تأتيني هذه الغازات بكثرة وخاصة عند السجود، وأسمع أصواتا في الخلف، وهذا يشق علي كثيرا، فلا أعتبر نفسي من أصحاب الحدث الدائم فتوضأ مرة واحدة فقط؟ لا شك أنك من أصحاب الحدث الدائم، بل أنت فوق ذلك، لأنك تعيش الوهم والخيال والوساوس. فإذا توضأت وقد أذن المؤذن لا تعيد الوضوء ولا تلتفت إلى الوسواس، والله تعالى أعلم، حتى يشهد رجلان بجوارك أنه خرج منك شيء، فإذا شهد فاعمل بشهادتهما، وإلا فلا تلتفت إلى ظنونك وأوهامك التي لبس الشيطان عليك بها. يقول السائل كيف يعرف المبتلي أن هذا الابتداء سببه الذنوب أو رفع للدرجات؟ لا شك أن المبتلي يعلم، فإنه إن سبقت منه السيئات فابتلي بالبلاءات فيعلم أنها كفارات، وإن سبقت منه الحسنات ثم ابتلي بالبلاءات فيعلم أنها رفعة للدرجات، وكل بصير على نفسه. يقول السائل ورد سؤال شيخنا حول مسجدنا هنا في بلدنا، وهو أن صاحب الأرض يشترط علينا أن يكون عندنا تأمين الممتلكات من حريق وسيل وسرقة وهلم جرى، ونكتب ذلك في العقد السنوي، فما حكم أخذ تأمين على هذا الحال؟ إذا كنتم مضطرون على ذلك فلا بأس، إذا كنتم مضطرون إلى هذا التأمين فلا بأس بعقد التأمين، ثم إذا ترتب على هذا التأمين ضرر بمعنى جاء السيل وأتلف فلكم أن تأخذوا ما ترتب على هذا العقد الفاسد من الحقوق، والله تعالى أعلم. يقول السائل يوجد من الناس في مجتمعنا من يقيمون احتفالية، لا هذا أجبنا عليه. يقول السائل ما حكم أكل طعام العزاء إذا كان الميت من أقاربه؟ إذا كان أهل الميت هم الذين يطعمون الناس فهذا مكروه وهو من النياح، أما إذا كان الآخرون هم الذين يجلبون الطعام ثم الناس الذين حضروا قد حضر وقت الطعام يأكلون فهذا لا بأس، لكن تركه أولى. يقول هل يجوز الدعاء للحاجة في السجود أو بعد التحيات قبل السلام بلغة غير العربية؟ أما في الفرض فلا، وأما في النفل فالأمر فيه أيسر إن شاء الله تعالى. يقول السائل هل يجوز أن انضمنا ضمن المتطوعات لخدمة سكان المنطقة التي أسكن بها، علما أن المتطوعات بعضهن من الفرق الباطنية، ذلك لأن منطقتنا بها أهل سنة وفيها فرق باطنية، ونكون تابعين للجمعية التعاونية في المنطقة، إذا كان هذا العمل التطوعي في الأمور العامة كإيصال المساعدات للمحتاجين أو في علاج المرضى أو في إرشاد الناس إلى التنظيم بعض السلوكيات الأخلاقية العامة كالنظافة ونحو ذلك، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا لا بأس به. أما إذا كان غير ذلك فهذا لا يجوز، لا مع الفرق الضالة ولا مع الفرق الباطنية المنحرفة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أحافظ على كل النوافل إلا نافلة الظهر ما أصلي، هل فيها إشكال؟ وإذا شخص فقط يصلي نافلة الصبح ما حكم ذلك؟ من صلى نافلة الصبح وبعض النوافل وترك بعض النوافل فالأمر فيه واسع، لكن من صلىها فهو أفضل، فالخلاف في الفضل وليس في الإثم. يقول السائل: ما حكم العمل في شركة تتفاوض عن العقود عن رجال الشرطة؟ هل هذا يأخذ الحكم تحريم العمل في الشرطة؟ لعله يقصد الشرطة في بلاد الكفار. إذا كان العمل في الشرطة في بلاد الكفار بحيث يكون الشرطي محافظا على القوانين وأنظمة الكفر فهذا لا يجوز، لا في العمل في هذه الشركة ولا في العمل في شرطة أو جيش دولة الكفر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو حكم الاسترزاق من كتابة سيناريوهات الأفلام والتي قد يكون فيها إن تم إنتاجها نساء غير متحجبات وقد تصحب المشاهد موسيقى تصويرية، مع العلم أن إنتاجها قد يكون أو لا يكون فيمكن أن تبقى حبرا على ورق، وهل يغير في حكمها شيء كان نية الكاتب أن يتصدق بمبلغ بيعها ليفرج كربات الناس؟ هذا العمل محرم، إذا كان كتابته سيناريات الأفلام يؤدي إلى التبرج يقينا وإلى مشاهد محرمة وصوتيات محرمة فلا شك أن هذا العمل محرم مهما كانت نيته صاحبها، وبناء على ذلك المال المترتب على ذلك حرام، لا يجوز أكله ولا التصدق به، وإنما إذا كان عنده من هذا المال شيء ينوي التخلص من الحرام وليس التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يقول السائل: ابتلي كثيرون اليوم بلعن الناس في الجد والهزل فيقول الله يلعن شكلك أو ضيقت علينا الله يلعنك ونحو ذلك في السيارات والمركبات، فما نصيحتي؟ نصيحتي أن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن طهور اللسان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فليحذر العبد من اللعن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن دابة لها كانت راكبة على بعير، فأمرها أن تنزل وأطلق الدابة وأخبر أنه ليس لها أن تركبها بعد أن لعنت الدابة. يقول السائل: لدي مبلغ من المال تم أخذه عن طريق هذا أجبنا عليه. تقول السائل: أنا غششت في فترة دراستي وتوظفت على شهادتي، فهل يعتبر معاشي حرام؟ الجواب نعم، كل ما بني على كذب فهو كذب، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على الغش فهو غش، وما بني على الحرام فهو حرام. تقول السائلة: ما مسألة إنكار أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق، حين سمعت أن ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن صيام رجب كله؟ سؤال: هل كانت أسماء رضي الله عنها ترى جواز صيام رجب كله؟ هل الخلاف وقع بين الصحابة في تخصيص رجب ببعض العبادات كالصيام وكالعمرة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن شهر رجب من الأشهر الحرم بالإجماع، لكن هل الطاعات فيها لها فضل؟ الطاعات فيها لها فضيلة؟ الجواب نعم لها فضيلة، لكن تخصيصها بعمرة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة الرجبية، يعني تخصيص رجب بالذبح، فلا يجوز للإنسان أن يخصص رجب بالذبح، لكن له أن يتصدق وله أن يصوم وله أن يكثر من الصلاة من تلاوة القرآن ويحسس نفسه أنه في الأشهر الحرم ويصل الرحم فإن له في ذلك أجر. الله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.